على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزداري، هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار، مبارك زوجها جاءت على درار، زوج النقائب تتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار، هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير إقتار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير إقتار. كل التبارك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا السر.